الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة يونس إن شاء الله وما جاء فيها وعنها في البخاري. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذه أعلام القرآن ومثله، أي على آيات لها الدلالات أو العلامات التي تدل على قدرة الله وعظمة الله والموجودة في القرآن. أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال زيد بن أسلم لهم قدم صدق، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد قدم خير، أو لهم خير عند ربه. وقال أيضا مجاهد بما رواه جرير قدم صدق صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. وجزم أبو عبيدة أن المراد بكلمة قدم صدق أي سابقة صدق من أعمالهم، أي سابقة وفضل ومنزلة عند ربه، منزلة رفيعة. أنه يقال قدم صدق على أن القدم يسعى بها للسبق، كما يقال له يد علينا، أو له اليد الطولى في كذا إذا كان كريما، أو له باع طويل في كذا، فيقال له يد في كذا أو له باع طويل. كذلك يقال لهم قدم صدق أي سابقة عمل صالح وفضل ومنزلة رفيعة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم أي دعاؤهم سبحانك اللهم، أي يرددون في الجنة قولهم سبحانك اللهم ذكرا تلذذا بذكر الله لا عبادة، أي ذكرهم في الجنة، أهل الجنة يذكرون الله ليس تعبدا، أن الجنة ما فيهاش عبادة، إنما تلذذا بذكر الله. والعبادة احنا كلفنا بها في الدنيا، لكن في الجنة لا يكلف أهل الجنة بعبادة، وإنما يذكرون الله أنسا بذكره وتلذزا به وبذكره سبحانه وتعالى جل شأنه. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي تنبت من كل لون مما يأكل الناس من سائر الحبوب ومستخرجات الأرض. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، أي بكم، وظنوا أنهم محيط بهم، أي أوشكوا على الهلكة. قوله سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي قول الإنسان لولده أو لماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه أو ولعنه، هذا دعاء الشر الذي لا يستجيبه الله. لقضي إليهم أجلهم، أي لأهلك من دعي عليه وأهلكه وأماته. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال مغفرة من الله ورضوان، وقال غيره غير أبي عبيدة الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. أما الأولى النهي عن الدعاء على الولد والأهل والمال، قد ورد فيها حديث صحيح يقول فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق ساعة أو لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أهله أو على ماله أو على ولده؟ لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا أي كي لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أما للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد ورد فيها حديث عند مسلم أيضا في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا إن لكم عند الله وعدا، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب وينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. روي حديث سيدنا صهيب قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صهيب سابق الروم، صهيب سابق الروم يعني أول من دخل في الإسلام من الروم. وقال عنه عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. نعم العبد صهيب، صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني نفسه عفيفة وطاهرة لا يحب السوء ولا يميل إلى المعصية حتى وإن لم يخف الله. طبيعة كده هو أي طبيعي ما يحبش السوء ولا يحب الزلل ولا المعصية، رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي نزل فيه قول الله سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما أراد أن يهاجر تحت المروحة نشر لما أراد أن يهاجر رضي الله عنه وأرضاه، خرج وراءه مشركون من مكة ليمنعوه من الهجرة، فكانت معه كنانته وقد امتلأت ملياها يعني مليانة بالرماح، فقال لهم: إنكم تعلمون أني أرماكم، أرماكم يعني أحسنكم رمية، يهددهم ويقول أنه لو تبعه رجل منهم لرماه بسهمه، وكلما تبعه رجل يرميه بسهمه حتى تنفذ كنانته وما معه من السهام. تفاوضوه، قالوا: أتيتنا صعلوكا، يعني جيت مكة ما كانش لك مال، وها أنت تخرج بأموالك، لا نتركك تخرج من مكة بمالك. قال: أما عن مالي فسأعطيكموه ودعوني أهاجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلكم على مكان المال فتأخذوه. فقالوا: دلنا. قال: إن المال في مكان كذا في بيته تحت أسكفة الباب، الأسكفة اللي هي العتب اللي تحت الباب تحت الناس تحط عليها برجلها، اذهبوا فاخذوه. فذهبوا وأخذوا ماله وتركوه يهاجر. فقبل أن يهاجر نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، أي صهيب. فلما جاء بشروه بذلك وأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إنه نزل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أي أنه ضحى بكل مال في سبيل أن يهاجر بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الله ورسوله. حديث صهيب أيضا في رواية مسلم يقول تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، يعني ماذا بعد هذا من المزيد؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وحديث أيضا عند البخاري ومسلم لما ذكر عند قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ومن دونهما جنتان، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم أو إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. عن جرير بن عبد الله فيما رواه البخاري ومسلم أيضا رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم شوف بقى الثمن أو المقدم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بمعنى الحفاظ على صلاة العصر قبل تغرب الشمس وصلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وسيلة تقرب العبد إلى ربه فيستمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. عن أبي سعيد أيضا في رواية البخاري ومسلم والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وما أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه الأحاديث الصحاح ذكرناها بمناسبة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من اللي يعمل ايه؟ لا حول ولا قوة. إذا مات الأب والأم وغير راضينهم الاثنين عن ولدهما والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ليس له إلا أن يتوب ويستغفر لنفسه ولوالديه وأن يكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يحاول اللي كان عاوز يعمله مع أبيه وأمه يفعله مع فروعهما وأصولهما، إن كان لهم إخوة أو أبناء أو أصول أو أزواج. ما هل علي من بر أبر به أبوي بعد وفاتهما؟ قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما